السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. دائما وأبدا نسعد بذكر الله. الله يقول الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إلى أصحاب القلوب القلقة المضطربة هذا دواؤكم في ذكر الله. تقوى الأبدان بذلك، ترطب الألسن بذلك، ترتفع الدرجات بذلك، كذلك تنخنس الشياطين وتتنزل السكينة والملائكة والرحمة، والله يذكرنا إذا ذكرنا. لا تنسوا الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. امتثالا لأمر الله، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الشكر موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. يسأل سائل: هل للمسافر أن يقصر الصلاة في بعض الأيام ويتمها أياما أخرى على حسب انشغاله في العمل؟ المسافر يجوز له أن يقصر، وهذا مستحب له وليس بواجب عليه. جائز أن يقصر وجائز أن يتم، والاستحباب له القصر، والله أعلم. الحديث أقرب الحلال إلى الله الطلاق موضوع، لا، سنده ضعيف لكن ليس بالموضوع. حكم الهبة، حكم الهبة، الهبة فيها تفصيل، لا بد فيها من التفصيل. هل ابن تيمية يقول إن الله محدود؟ لا أعرف شيئا عن ذلك. نحن نعرف أن الله عز وجل في السماء الرحمن على العرش، أو أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، الله مستوى على العرش سبحانه وتعالى. يقول: أن أعمل رجل صيانة في مطعم في الليل، عملي أن أبقى جالسا منتظرا حتى يتصلوا بي، فهل يجوز لي النوم في وقت الانتظار؟ طيب إذا اتصلوا بك ماذا يعني هل إذا اتصلوا بك ستسمع وأنت نائم؟ العمل إذا احتاجك المصنع في أي لحظة من عملك. قال: لا تنام. خديجة رحمها الله، حديث عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: تعوذ بالله من شياطين الإنس. قال: هل إنس الشياطين؟ نعم. قال: الحديث في سنده ضعف. حكم الشرع في سفر المرأة للدراسة في نفس البلد بدون محرم لمسافة أكثر من 600 كيلو لعدم وجود محرم. هذا السفر إذا كان يوميا لا يجوز، إذا كان على فترات متوالية مع رفقة آمنة يجوز مع رفقة الآمنة للاضطرار. ما حكم الأذان في أذن المولود الجديد؟ الحديث ضعيف في ذلك. هل يجوز العمل في منطقة سياحية؟ ينظر ما العمل الذي تعمل فيه. ما حكم استلاف رصيد من شبكات الهاتف ثم ردها بمبلغ أعلى من قيمتها؟ هذا يجوز لأن هنا سلعة وسيطة دخلت في الباب. هل يجوز التعرف على فتاة ملتزمة عبر الإنترنت بقصد الزواج؟ اقفل البيوت من أبوابها، تقدم لأوليائها وتزوج. حكم تبييت النية من الليل لصيام الاثنين والخميس وعرفة؟ يستحب ذلك، لا يجب. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبح فيسأل أهله عن أنكم طعام فيقال لا، قال إني لم صائم. هل يجوز تأخير الصلاة عن وقتها أثناء النزهة لصعوبة الوضوء عملا بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه؟ إذا كانت هناك ضرورة دعا لذلك ويصب عليك أن تجمع، يصب عليك أن تصلي الصلاة في وقتها، لك أن تجمع للضرورات بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء. أقول دعا عند شرب ماء زمزم هل يوجد دليل؟ الحديث بذلك ضعيف، حديث زمزم لما شرب له ضعيف. حديث بيت ليس فيه تمر جياع أهله أعله أبو الفضل الهروي في كتاب علة الأحاديث في صحيح مسلم. هل يجوز النذر؟ النذر يجوز مع الكراهة، لكن إذا نذرت لازم كان وفاء، إلا إذا كان النذر بنذر معصية فلا يجوز الوفاء بنذر المعصية. هل ليلة القدر ثابتة كل سنة أم متغيرة؟ تلك فيها أكثر من قول للعلماء. ما حكم صرف فلوس من دكان تبيع خمرة؟ لك أن تصرف، يعني تفك الفلوس ما كذلك، لكن الأفضل البعد. سألنا: هل يجوز أن أخبر بنت أن أخرى تتكلم في أرضها لترد عن نفسها أن تعد نميمة؟ لا تنقلي الأقوال، فإن هذا يورث النميمة. المهم نبيها التنبيه بالتعريض، حكم عمل الرجل حجامة للمرأة لا يجوز إلا إذا كانت مضطرة إلى ذلك. رجا إلى الموطن أيضا. فالأرجح في ليلة القدر الله أعلم، لكن أقوال العلماء أكثرها على أنها ليلة السابعة والعشرين من رمضان. وهذا قد وجدت موقفا، لكن عندي فضول السفر للخارج، هل هذا اعتراض على الرزق؟ ليس اعتراضا على الرزق، فإذا كنت تريد التوسعة على نفسك وعلى أهلك ما لم تضر في دينك فلا بأس بذلك. أن الرجل إذا مات بغير مولده قيس له من مولده إلى منقطع أثره في الجنة لا يصح. هل تجوز قراءة القرآن بدون حجاب للمرأة؟ وإذا كان يجوز وكان هناك سجدة، هل يجوز السجود بدون حجاب؟ تلك مسألة فيها أكثر من قول للعلماء أختار الجواز. إمام سهو لمسجد للسهو، كيف يتصرف المأمور؟ خلاص، ما دام الإمام لم يسجد لا يسجد. هل يجوز أن يعبر عن القرآن بأنه مدونة تراثية؟ لا يجوز أبدا أن تصف القرآن بها. حديث دعاة على أبواب جهنم قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، الحديث ثابت صحيح. هل تصدير الحواجب حرام؟ أقول ليس بحرام، ولكن بضوابط: ألا تدلس على خاطب به، وكذلك لا تتضرر به للرجال المجانب، ولا تكون المادة المستعملة تضر تزيل الشعر ولو بعد حين. هل يجوز أن يخاصم الزوج الزوجة لأكثر من شهر؟ هل يجوز للزوج أن يخاصم الزوجة لأكثر من شهر؟ إذا دعت الضرورة لذلك، أما إذا لم تدع الضرورة لذلك ولم تصنع شيئا تستحق عليه الخصام فلا خصام. عروس والدها ميت أعمامها وليس لها أخ ويوجد مشاكل مع الخال، هل يجوز ابن العمة البالغ 50 عاما وكيلا لها في الزواج؟ يجوز أن يزوجها السلطان، يجوز أن يزوجها المأذون مع الجزء إذا أعطلها أخوها. هل يجوز المرأة أن تصلي صلاة الجنازة؟ نعم يجوز لها إن توجدت في المسجد. عمولات شركات كنتك لتقسيط السيارات شأنها شأن البنوك ابتعد عنها حكم الأكل في أواني الفضة. لا يجوز عند الجمهور الأكل في أواني الفضة، وإن كان السمن الذي ورد الذي يطرب في أنية الفضة أو لا يجوز الأكل في أنية الفضة الذي يشرب في أنية الفضة إنما يجرب في بطن النبي هذا، ونهى النبي عن الأكل والشرب في أنية الذهب والفضة. هل يجوز الترحم على فرش وده؟ ما أعرف فرش وده. ما الحكم إذا قال المجلس الحسبي بعمل شهادات استثمار للأبناء؟ ما الحكم إذا قال مضطر ليس له ذلك؟ من تصبح بسبع تمرات عجوة كل لما بدأ ثم ولا سهر. في بعض الروايات التقييد بعجوة العالية، ولا شك أن الذي يفعل ذلك يتصبح بعجوة العالية ينال الفضل، أما غيره ففيه بعض النزاع. هناك شخص يصر على أن يصوم رجب وشعبان كاملين ويدعي أن هنالك حديث، ليس هناك حديث ومطالب بإثبات هذا الحديث. النبي ما صام شهرا كاملا إلا رمضان، كان يصوم شعبان كله إلا قليلا. هل ذبائح أهل الكتاب حلال؟ ذبائح أهل الكتاب حلال إذا سمى الله عليها، ذبائح أهل الكتاب حلال. حكم الاحتفال بعيد المعلم تلك كلها أعياد بدعية دخيلة على ديننا. ما رأيي بمسلسل الصديق يوسف لما اطلع عليه، ولكن تكثير الأنبياء وتصويرهم لا يجوز أو تمثيلهم لا يجوز. هل صح أن الغريب إذا مات في غربته فهو شهيد؟ لا يصح. وحكما قال لزوجته علي الطلاق كل ما تحل تهران كفارة يمين. هو الذي نكتب السؤال 100 مرة لا ليس بلازم. مدح النبي بحكم التفقير ومدح النبي على الطبل في المساجد كل هذا لا يجوز، وكلها ضلالات، كلها من أفعال الصوفية المرادة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المحدثين المبتدئين. هذا المتزوج امرأة كتابية، هل إذا أراد سكن المدينة أو مكة والإقامة في أحدهما فماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ الأقوال إن الأقوال يأخذها معه في المقال الذين لا بأس أن مكة فالخلاف فيها قوي كما على حدود مكة وخلصنا من أمن المشاكل ما مجالتك يا رمضان حديث الناس في مساجدهم والله في قضاء حوائجهم لا يثبت هذا الخبر حكم تناول لحوم الخيل لا بأس بذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نحر فرس على عهده فأكل كما قالت أسماء كما في البخاري قالت نحرنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكلناه رجل لم يرى زوجته من سنتين ولكن يتواصل معه على الهاتف فتلك الفترة تطلق منه لا تطلق بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ثابت صحيح أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه عليك السلام يا قطاش أن أعمل في مجال استخراج الذهب فعندما يصفى تبقى تراب فيها نسبة من الذهب يأتي شخص يقول لك أعطيك فيها كذا وكذا ولا أعرف ما فيها هذه أمور يسيرة يجد فيها البيع والشراء والجهالة فيها خفيفة يعمل هل يصح في وقتنا الحاضر ثلاث أذان في الجمعة وهل هو اجتهاد عثمان الموجود الآن ليس على اجتهاد عثمان وليس على اجتهاد وليس على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المدارس الخاصة تجبرنا على إعطاء التلاميذ درجات غير مستحقة غشا وإلا يلغى عقدا الله ما استطاع يقضي دما قبل الحيض بيوم واحد ولكن في أول يوم فقط كما باقي اليوم لا شيء فيه إذا تأكدت أنه دم حيض وفي فترة نزول بداية الحيض فترة بداية نزول الحيض فحينئذ تترك الصلاة والصيام وجد مبلغا ماليا في محطة بنزين فماذا يصنع به؟ عرفه سندا إذا كان كبيرا ذا قيمة أما إذا كان يسيرا فلا يلزمك التعريف. إنه من العراق المصارف تعطي قروض وهذا القرض به فوائد ونحن بأمس الحاجة إليه. لا يجوز الاقتراب بالفوائد الربوية إلا لضرورة القصوى. حكم تلبيسة الأسنان إذا كانت من ذهب أو من فضة لا بأس بذلك. سألت أكثر من مرة ولم يجب هل تجوز الصلاة في مسجد مثل السيد البدوي؟ نهى النبي عن الصلاة في المساجد التي بها قبور. قال عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين المساجد، لكن إن صليت في الصلاة صحيحة. متى أدرك الركعة مع الإمام؟ إذا أدركت الركوع. هل إذا استيقظت متأخرة لصلاة الفجر بعد الشروق يصلي السنة ثم الفرض؟ لا بأس بذلك. أو أفضل من ترك الصيام عمدا وهو محافظ على الصلاة في وقتها ترك الصيام في ميزان السيئات والصلاة في ميزان الحسنات هل هناك على من تجد نفقة الأم على الإبن أم البنت المتزوجة على الإبن هل يجوز البنت أن تعطي أمها من زكاة المال نعم يجوز صلاة ركعتين بعد الوضوء هل هي سنة مؤكدة هي سنة عن بلال وقرر النبي عليه السلام قال لبلال يا بلال أخبرني بأرجع عمل عملته يا بلال إني سمعت لطفا عليك بين يدي في الجنة قال يا رسول الله ما توضأت في ساعة من ليل أو نهار إلا وصليت بذلك الوضوء ما كتب الله لي أن أصلي الأفضل للأبناء بعد حفظ القرآن دراسة التفسير أن حفظ الأحاديث التفسير يكون بالأحاديث وإياك يا تغريد طول العمر في طاعة الله حديث لا صيام لمن لا صلاة له لا يصح لكن النسيان في صيام التطوع لا تأثير له فإن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بحديثه إذ قال عليه الصلاة والسلام من أكل أو شرب نسيا فكأنما أطعمه الله وسقاه من طالب أول إعدادي لما ربنا عنده علم الغيب عارف مين من الجنة ومن النار فلماذا خلقني اسمع وأطع لرسولك صلى الله عليه وسلم خلقك ليبتليك ولتعبده رجل ضرب شخصا من حدث 40 حديثا في أمر دينار حديث ضعيف هل يجوز السميع أن يقول السميع أكبر بدل الله أكبر لا يجوز هذا من يفعله النبي عليه الصلاة والسلام يعني يقطع الصلاة بقول السميع أكبر ولا يقول الله أكبر لا يجوز ذلك. صلى الله عليه وسلم يسأله ذاك من التنطع. امرأة تزوجت برجل عن طريق محامي بدون ولي فمن حكمه طلع أنها على صواب صواب. لأنها باطل لأن النبي قال لا نكاح إلا بولي. وضح لي ترك الصيام عمدا. شخص ترك الصيام عمدا مرتكب كبيرة الفطر في رمضان ففي ميزان السيئات ويصلح وفي ميزان الحسنات وعمره موكول من ربه لكنه مرتكب كبيرة وهذا ما ركن من أركان الإسلام. فمن الأمور التي بها كحول جيدة ما تراها. سند القرآن فعلا سند متصل بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الجمعة فيها ساعة إجازة، هي ساعة 60 دقيقة كاملة، ليس المراد هذا فلم يكونوا يعرفون الدقائق في أزمنتهم، إنما الساعة وقت زمني. هل ننصر بأن الزائج ورغبته ورغبته يجوز لا يجوز والنبي عليه الصلاة والسلام لعن النصرة والمتنمصة. حكم تلايب حكم الخير أجبناك عليه أن ذلك يحج عن شخص مات متمتع. فيجب علي أن أعمل العمرة له في قدومي إلى مكة. هل يجب علي أن أعمل عمرة له في قدومي إلى مكة؟ ماذا في الحج يجب؟ لا يجب. فضلابة البرج مضارها أكثر من مصاريحها ولذلك فوعد سؤال العاملين فيها نجح إلى تحديمها لما تجوز من فساد. حكم علاقة اللحية حرام إلا من اضطرار لأن النبي قال قص الشوارب وعوف اللحى والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة فليصيبهم عذاب أليم. حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة استحب عند الجمهور أن حديث من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة جعل الله له نورا بينه وبين الجمعة التي تليها فحديث الصواب أنه من كلام أبي سعيد الخدري لكن ولما كان لا يقال من قبل رأي جاز العمل به وهي رأي الجمهور. من ذاك من تحر أن يصلى عليه جنازة جاز هذا جمهور العلماء وقد جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل من النبي قتل نفسه بمشاقص فلم يصلى عليه النبي لكن لم ينهى فإذا ينقل الإمام النووي على الجمهور أنهم يقولون يصلى عليه. في تكرار في الصوت ما أعرف أن خالد القطاش أو عند الجميع. هل تحرم قيادة المرأة للسيارة وخاصة أنها لا تستطيع ركوب المواصلات؟ تلك مسألة تختلف من مكان إلى مكان ومن حال إلى حال على حسب الملابسات المحيطة بالقيادة. وجدت قطعة ذهب وعرفت عنها ولم يأتني أحد. شكرا محمد بن عبد الله. إذا مرت سنة يا هند قضيها. من دلغ الناس بشهر رمضان حرمت عليه النار لا يصح. وجدت قطعة عفوا حكم لبس الأحجار الكريمة لا بأس بذلك. بس رجل أو امرأة. شكرا امرأة بارك الله فيك. الصلاة في العمل علما أني أصلي الصلاة في وقتها. المشكلة. أفضل تترك الجماعة إذا طلبت إليها صلي في العمل كان بالإمكان أن تذهب إلى المسجد ألزمت بذلك. هل هناك زكاة على عدة خشب للبناء المعماري؟ ليس هناك زكاة على الخشب خشب الخرسانات نجار المسلح ليس على خشبه زكاة وليس على الآلات عموما زكاة. الصلاة الغيب على ما قتل في مسجد نيوزيلندا جائزة على رأي الإمام الشافعي لأن النبي صلى على النجاسي صلاة على الغيب ولأن الصلاة عمل به يثاب عليها المصلي كما يثاب ينتفع بها المصلى عليه ولم ينهى النبي عن ذلك. يجوز الزواج على عفش زوجتي إذا كنت ظالما لها فستأثم إذا كنت مظلوما فكذلك. حكم الاتجار في المكياج. الاتجار في المكياج لا بأس بذلك. حكم لبس الأحزاب الكريمة راجل إذا لم يكن يسامح متشجعا بالنساء له ذلك. هل يجوز للشخص أن يعطي زكاة ماله لأولاد أخته رغم أنه يساعده في النفقة؟ يجوز له ذلك إذا كانوا من أهل الاستحقاق. ما تجوزه عليه أيام رمضان هل أعطيها عنهما على علم أنها لا تعلم كم يوما؟ ليس بواجب عليك إذا أتى القضاء، إنما الحديث من مات عليه الصلاة والسلام عنه وليه. كلمة عن فضل حفظ الأحاديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. هل يجوز إعطاء الزكاة لأخواتي إذا كانت الأخوات متزوجات وهن فقيرات مستحقات لإعطاء الزكاة لهن؟ وهن أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة على القريب صدقة المرسل لها أجرا. حكم صلاة الفجر في جماعة مرتين، من حمل لك على ذلك يا محمد بن سليم؟ فإن الحمل لك تأخذ الجواب إن شاء الله. حكم العمل في مجال بقالة تبيع السجائر، إذا كانت تبيع السجائر فقط لا يجوز، أما إذا كانت تبيع 100 صنف السجائر صنف منها جاز لك العمل مع تقديم النصح للمشترى وتقديم النصح للبائع صاحب المحل. حكم الصلاة في القتال، إذا كان الصبر يزيد على 16 ركعة لا بأس بالضرورة، لأن الله لأن النبي قال: صل قريبا فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فلا جنبا. اختلفت فتاك في التضرع بالأعضاء مرة أجزتها مرة رفضتها بشدة، أما الإجابة الصحيحة وضع السؤال أجيبك عليه لأنه لا بد من التفصيل. ما حكم إهانة الزوج لزوجته على أكثر الأسباب؟ يأثم لذلك، هل تنصب؟ يجازي الله المرأة خيرا على ذلك يجازي، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هل يجوز الجمع بين العقيقة والأضحية إذا كان ذلك في بقرة جنس، أما إذا كان في كبش واحد لا يجوز؟ هذه العادة السيئة حرام، لقول الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فليكن من العدول. هل يجوز تحديد الأجرة في الحجامة؟ يجوز تحديد الأجرة في الحجامة، أما حديث أجر الحجامة خبيث فليس المعنى أنه محرم لكنه دون الأفضل، كما يقال في البصل إنه خبيث. ورأي الشيخ الطريفي: رجل من أهل السنة، نسأل الله أن يفرج كربه وأن يجزي خيرا على اجتهاداته لنصرة هذا الدين القيم. التبرع بالكلى يجوز من الكبد إذا كان هذا لا يضر المتبرع فشهد الأطباء الثقات بذلك فلا بأس بذلك إذا كان يحيي نفسا ستموت. قال تعالى: من أحياتك إنما أحيا الناس جميعا، فإذا كان سيضر بالمتبرع فلا ضرر ولا ضرار ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة. هل يجوز المرأة أن تقصر من فتاة لتعرضها على أخيها للزواج دون علم الفتاة؟ إذا لم يكن أخوها سيأخذها لا بأس بذلك، لأن يعني الجمهور من العلماء جواز النظر إلى المرأة التي يراد التي تراد خطبتها ولو لم تأذن، كانت تختبئ لها فتراها. يصلي جماعة صلاة ليقضيها إلى صلاة الفجر، يقضيها بعد طلوع الشمس إذا كان متعمدا فهو مرتكب لكبيرة، والمنافقون أدخلوا الصلوات عليهم صلاة الفجر وصلاة العشاء، فيبدو أنه متهاون ومستهتر. يقول ما في صورة الفيديو توقف: هل تصح الصلاة في دولة أوروبية وأنا لا أعرف اتجاه القبلة؟ اسألهم أين السعودية، يقولون هكذا صلي ناحية السعودية. البث شغال، شكرا لك. أشلال: أنا كنت متأخر عن صلاة المغرب ودخلت المسجد في صلاة العشاء، ماذا أنا أصلي ما هو العشاء ثم أصلي المغرب الذي قد فاتك؟ حكم تقصير الصيام في الدول التي يطول بها النهار لأكثر من 16 ساعة، يجب عليك أن تتابع طلوع الشمس، تتابع طلوع الفجر وغروب الشمس وتصوم حيث حتى تغرب الشمس وينتهي النهار. شكرا يا عبد الباسط، جزاك الله خيرا. هل يعتبر قمارا لما الزياد على اساس ان يدفع الخمسة ثمن الابناء؟ لا طبعا يعتبر كذلك. امام يخطب وهو جالس، لا باس ان يخطب الامام جالسا اذا كان لا يستطيع القيام نعم، قد قال الله تعالى في كتابه الكريم: واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما. فالقيام الأصل للخطيب، لكن معاوية لما سعى فمن بدل بدل معاوية كان يخطب جالسا. هل يلزم حفظ القرآن الكريم على يد الشيخ؟ هذا الأفضل إذا كنت رجلا، إذا كنت امرأة فالفتنة قائمة. هل الألوهية هي المحبة فقط؟ فلا ذلك ليس بصحيح. الألوهية أعم من ذلك بكثير بارك الله فيك، ويجب عباداتنا وأعمالنا لله سبحانه وتعالى. صلي لله، أدعو الله، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قد نقدم للبنك مع الحاجة الشديدة ويكون بفائدة بسيطة. إذا كنت ستسجن جزا لك لم تسجن لا يجوز لك. هل تجوز صراعة طفل الأنابيب؟ تجوز. كان الصحابي رضي الله عنهم يجتمعن بالصحابة لبث العلم، فما هي كيفية الاختلاط المحرم؟ كيف اجتمعن بالصحابيات لبث العلم؟ كيف ذلك؟ تجلس مع بعض انت والمرأة وتتكلمان، ما ورد هذا بهذه الطريقة على عهد الرسول. ولا أنتوا لك في دينك، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. هل يجوز الجمع والقسم المسافر لمدة فتتجاوب عن الصلاة في العمل؟ الجمهور يقولون تتم بعد ثلاثة أيام، وسمع رأي ابن عباس أنه يجوز لك أن تقصر في المدة المذكورة. إن بلى حريق في بيت أثناء صلاة الجمعة فصد الناس ومع الخطيب وبعد إطفاء الحريق كيف يعودون لصلاة الجمعة؟ يتمم خطبته ويصلي. هل يجوز قص شعر اللحية من على الرقبة؟ الرقبة ليست لحية، فعليه يجوز قص الشعر الذي عليها. شخص هل الثدي أيضا مخمس؟ وداخل ضمن الغنيمة، مخمس كما تخمس الغنيمة. حكم التدريس في مدى الإثم المختلط أصبحت ضرورة عامة، وأمر عامة فيه البلوى استقل لما استطعت إلا إذا كنت تخشى على نفسك الفتنة فارتعد. وحكم القطر هو واجب، الشخص الذي عمل دون سكن في مسافة سفر ويذهب له يوميا دون سكن في مسافة سفر يجوز أن يقصر يوميا. هل صحيح أن الإمام أحمد رأى ربه 199 مرة فقال لئن رأيته 100 لأسألنه، فلقيته 100 فقال ما أحب شيء إليك يا ربي؟ قال ذكري يا أحمد لا أعلم له سنة. الجميع كلها سواء، إنما قصدت السميع الأكبر، الله السميع الأكبر. يا معاذ افعل ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، بارك الله فيك، حكم تكرار الأمر، فأثبت عموما تكرار الأمر ابن التنعيم في الصفحة الواحدة لا يجوز، لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. الصبر الدرجة الأولى على زواج زوجها عليها له إن شاء الله ما جرى إذا كانت تبتغي بذلك وجه الله. هل يجوز العمل في مجال الإنقاذ الشواطئ في الصيف في الساحل؟ يجوز. أما حياتك عندما أحيا الناس جميعا. متى يقول العالم أو الشيخ لا أعلم إذا كان لا يعلم؟ حكم الإسلام في الزوجة التي لا تسمع كلام زوجها، إذا كانت لا تسمع كلامه وهو محق كافر، إذا كان مبطلا لا تسمع كلامه. توجد إذا كان مبطلا ما رفضت كلامه. زوجي يريد الجواز من تاني وأنا أريد الطلاق، هل علي إثم؟ ليس عليك إثم، ليس عليك إثم. لكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحتها فإن لها ما قدر لها. هل تجب الزكاة على ذهب المرأة الذي اشترته من المهر وكان يبلغ النصاب؟ تجب الزكاة على ذهب المرأة الذي اشترته من المهر؟ نعم يجب، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، والنصاب 97 جراما واثنين من عشرة من الجرامات إذا كان من عيار 21. أن رجل حج وبعد أن قضى فريضة قضى عفوا عمرة التمتع يريد أن يكرر العمرة من التنعيم، لم يرد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما بعد الحج يجوز له أن يذهب إلى التنعيم إذا كانت هناك سؤال بتاع الشيخ لأنه متمم لما يعني إذا أتم حج وبعد الحج أراد أن يذهب للتنعيم إذا لم يكن أتى بعمرة جاز له، لكن لا تكون حيلة للتهرب من الدماء كما يصنعها البعض يحجون مفردين وبعد أن ينتهي الحج يذهب إلى التنعيم يأتي بعمرة حتى يتهرب من الدم. فإن قلت أثناء الصلاة يبطلها الصلاة في البحر إذا كانت نافلة لا تبطل، إذا كانت فريضة اجتهد قدر الصائم عجزت فلا تبطل أيضا. هل ستسجل إذا حاولت إذا جاوبت؟ لا ما أفهم كلامك. أفترق رمضان لأنها ترضى. لا بأس عليها هذه صيام هذه الأيام. كيفية الجمع بين المغرب والعشاء إذا كنت على سفر وفاتتني هذه الفروض؟ صلي المغرب ثلاثا والعشاء صلي بعدها العشاء، أقصد يسافر في شوال ثم يعتمد ثم يعود لبلده. الصورة الثلاث التي يصورها المغرب أن الشخص ما يعتمد في شوال عمرة الحج، وبعد أن يعتمد عمرة الحج يرجع إلى أي إلى بلده أو إلى أي مكان بعيد من النقاط ويأتي على الحج، فإنه يأتي بأمرة جديدة أثناء قدومه من بلده، لا أختار له ذلك لأنه متمتع بالعمرة إلى الحج وهذا ينافي التمتع بالعمرة إلى الحج. مع هناك رأي يقول إذا خرجت خارج المواقيت فأصبحت مفرد لا بد أن تمشي نية جديدة شئت أم أبيت، لكن الذي أختاره أنك إذا رجعت إلى بلدك أو بلدة بعيدة عن النقاط فأنت ما زلت محرما عفوا ما زلت متمتعا إذا نويت ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سئل أي الحل يا رسول الله؟ قال الحل كله. هل يجوز لك الأحرام من مطار جدة حيث السفر للعمرة من مصر ونزلت في مطار جدة؟ لا البسه في الطريرة. أما إذا لبست من مطار جدة فقد فت من الميقات فعليك إطعام 6 مساكين أو دفعات أو صيام 3 أيام. طب نعمل عفوا سيد شيخ أمي تعيش مع أخي وأنا ضارب جدا، لكن إذا أعطيت أي فلوس تنفق على أخي أو لا تقتصد. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم والله يقول لا تذكر حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. هل يمكن تغيير النية بعد الدخول في الصلاة من نافلة إلى فرض أو العكس؟ هل يمكن تغيير النية بعد الدخول في الصلاة من نافلة إلى فرض أو العكس؟ من نافلة إلى فرض لا يجوز، أما من الفرض إلى النافلة يجوز. بعد تخطى تصلي الظهر 4 ركعات وبعدين نويت في الصلاة أن تحولها إلى نافلة وتصلي فريضة بعد يجوز. أما من نافلة إلى فريضة لا يجوز. كم مرة وافق القرآن رأي عمر هنا 5 مرات فيما أذكر وسارة بدر ورد يا رسول الله لو اتخذت مقام إبراهيم المصلى فنزل تتخذ مقام إبراهيم المصلى وأتى ربنا أن تلقفون أن يبدأه أجازا خيرا من كل والنهي عن الصلاة على المنافقين والحجاب. أحسن الله إلى ملعب. معاشرة الرجل اللي زوجتي في نهار رمضان تلزم الاثنين بالكفارة اللي كانت مطوعة عليها الكفارة عشان معاشرة. أخي الصغير يريد الزواج هل يساعده في مال زكاتي؟ إذا لم تكن أنت تنفق عليه وكان فيما كنت في معيشة مستقلة جاز لك ذلك إن كان فقيرا. أخي عفوا هل يرث الحفيد أن أباه مات في حياة أمه؟ لا يرث إذا كان له أخوان. إذا عفوا مات في حياة أمه لا يرث الحفيد وهو محجوب بأعمامه. هل يجوز الإحرام من عرفة للعمرة؟ الآخر هل يجوز الإحرام من عرفة؟ هذا السؤال. ما قولك في من يرى يعني يجوز الإحرام من عرفات بالحج؟ يعني يجوز أن تنوي الحج من عرفات وقولك في من يرى إلياء وعداد سالحين في اليقظة، هذا مقرر في أحمد عنده خلل في عقله أو ممكن عنده هوس بصري، يرى السيد يعني مجموع كلام أنا أقلب مثلا السيد البدوي، ولكن أنا بشوف السيد البدوي ونصاح الشيطان يهيئ لك أو مرض أقراك. فإن الصوم تواصل في رجب، لم يصم النبي شهرا كاملا إلا رمضان. ما هو أولى أن يتزوج المتزوج أو يساعد المتزوج الآخر ليتزوج في كل خير؟ فالأولى إذا أنت كنت ستتبرع بالزيجة لأحد الذي لم يتزوج، هل هناك تعارض بين قوله عليه الصلاة والسلام الميت لا يعذب المكان حي بين الآيات الكريمة ولا تجد وزارة وزارة أخرى؟ ليس هناك تعارض، إلا أن العلماء جمعوا في وجوه المسائل قبل إذا كان النوح من سنته، يعني رجل قبل أن يموت من سنته ينهب ويلقم وصار على نهجه السيء قوم تابعون له يكون قد سن فيهم سنة سيئة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزره وزره من أبناء إلى يوم القيامة، أو إذا قصر في تعليم أهله. هل الجهاد واجب في الوقت الحالي؟ الجهاد واجب، لكن ليس كل الجهاد، لا يقتصر الجهاد على الجهاد بالسيف. الكلمة جهاد، هناك جهاد بالكلمة، جهاد بالمال، جهاد بتعليم الناس، جهاد فورة متعددة. يقول النصيحة: رتب حياتك من أجل صلاتك، ولا ترتب صلاتك من أجل حياتك. حكم إبراز العينين من النقاط، إذا كانت فتنة فالله لا يحب الفساد. ليس كان وقت الحج لما كانت مزارات عرفة، فنويت عمرة لأبي. شيء معتمر ولا إيه نظامك بالضبط؟ يعني جئت معتمر إنه يلففوك عرفات ومنى ترى الأماكن، هل تقول لي بعمرة؟ كان نفس الكلام في عمرة التنعيم. تقول العمرة من في الصفرة الواحدة لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. رفع الأذان بدون وضوء، يعني المؤذن هل يجوز له أن يكون غير متوضئ؟ يجوز له ذلك، لكن الوضوء أفضل، الوضوء حق وسنة. ما قام بقراءة أوراق سورة الحشر للناس رجال حديث، حكم الإكرامية في العمل. ما حكم الإكرامية في العمل؟ لابد من التفصيل في ذلك، هل هو عمل خاص أم عمل عام أم عمل حكومي أو فصل أكثر؟ هل يجوز توريث أب لبنته بيتا تعيش فيه حتى الممات ثم يعود؟ يعني هل يجوز توريث أب لبنته بيتا تعيش فيه حتى الممات ثم يعود الورثة كلهم؟ يعني العقد جاف، لأن هذه الصورة فيها لبس بعض الشيء. حكم أن يصوم رجب وشعبان تامين مثل رمضان، لم يرد هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: إن علينا جمعه قرآنا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما حصله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، فكان يحرق لسانه ويلقى جبريل القرآن عليه فكان يرهق بسبب ذلك. قال الله تعالى: لا تحرك بي لسانك لتعجل به، ان علينا جمعه وقرانه فاذا قراناه فاتبع قرانه، ان علينا ان نجمعه لك في صدرك وان تقراه فاذا قراناه فاتبع قرانه فاستمع لذلك وانت ثم ان علينا بيان علينا ان بينك على قراءته كما انزل. ان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم دخول المسجد باليمين والخروج بالشمال لم يرد في ذلك خبرا ثابتا، خبر وارد في هذا عبد الحاكم في شيخ الحاكم متهم. يقول: من أدى لكم معروفا فكافئوه، ولبوه من صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فأكثروا من الدعاء له حتى تروا أن تكافئوه. هل يجوز للأولياء من قال ما قولك فيما رأى الرسول عليه الصلاة في اليقظة؟ ثم هذا الذي يقول إن يرى الرسول في اليقظة هذا أيضا من الضلال يجري. يقول أعمل في مجمع تجاري وتأثير مكاتب ومحلات وعملي إكرامية، ما الحكم في ذلك؟ إذا كان هذا لا يؤثر على سلامة عملك وبعلم صاحب العمل وعلم من يتلوك فلا بأس بالقيدين. أي الأفضل في صلاة الليل سرا أم جهرا؟ الأفضل في صلاة الليل جهرا، جهرا إذا كنت إماما جهرا، وإذا كنت منفردا فتوسط في الأمور. هل يجوز النداء على الميت في مكبرات الصوت؟ يربط هذا الباب طبعا لم تكن على أحد الرسول مكبرات صوت، فلا بد أن يأتي بأشياء مشابهة. ووضع أن عمر رضي الله تعالى عنه نعم ومن ابن مقرن، نعم ومن ابن مقرن على المنبر. ورد أن عمر رضي الله عنه نعم ومن ابن مقرن على المنبر. وهذا الصلاة هذا يدعو إلى الصلاة على الميت والصلاة على البر، ينتفع بها الميت وينتفع بها من يصلون عليه. هل يوجد هناك فكر جهادي سلفي؟ هناك فكر جهادي، كلنا نحب أن نجاهد. صور الجهاد تتنوع، جهاد بالسيف، جهاد بالسيف أحيانا، جهاد بالمال، جهاد بالكلمة على حسب المقامات والمصالح والمفاسد. صيد الأسماك الصغيرة الزريعة الحرام يمنع لأنه يضر، وقوانين البلاد تمنعه لأنه يؤثر على الثروة السمكية بما يؤدي الضرر على الصالح العام. كنت أعمل مع شخص يجري وقعدت معه لفترة وأنا تركت العمل ومش عايز أرجع تاني، وأنا صاحب عيال أعمل إيه؟ يكذب، هل يكذب يعني يغش في العمل أو يكذب حياته وهو كذاب في حياته؟ إذا كان كذابا في حياته عملت معه جائزة، إذا كان كذب فيما يغش ويعود بالعمل على قرار لا تعمل معه، الله خير الرازقين. هل يضاف قيمة محل التجارة لزكاة المال؟ لا، يعني أنت رأس مالك محل فيه تجارات، زكاة على التجارة. رجل علق الزهار على زوجته، الزهار المعلق يقع إذا وقع يختلف عن الطلاق، لأن الزهار نفسه منكر من القول يزول. إذا وقع الشيء الذي علق عليه الزهار فكفارته حينئذ شهرين متتابعين قبل الميثاق، أو العدد أطعم 60 مسكينا. الألفاظ السيئة أو الشتيمة تنقض الوضوء؟ لا تنقض الوضوء، ولكن وضوء كفارة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا توضأ أحدكم إذا تمضمض نظر كفارة فمه مع الماء مع لقطر الماء، لكن عليه أن يتحلل ممن ظلمهم. علمت أن شخصا ما حسدني وأصابني بالعين ثم مات من قبل أن آخذ غصن منه، هل يبطل الحسد والعين بموته؟ علمت أن شخصا ما حسدني وأصابني بالعين ثم مات قبل أن آخذ، هل يبطل الحسد والعين؟ محمد ارق نفسك وانتهى الأمر، لا تفكري في هذه الأشياء. ارق نفسك بالمعوذتين المعصورة، قل هو الله أحد. الموقف من امرأة حرمت طريقها من ابنته لمدة 13 سنة تأتن قد أرحم. أعملت البحري في أوروبا والبلد قارس، هل يجوز لي أن أتيمم؟ إذا عجزت عن تسخين المياه جزاك أن تتيمم. وحكم هذا المذيع يا مصطفى من قبل نشأة آدم والكون لم تفتح له أغلاقه، أيروم مخلوق ثناء بعدما أسمع له؟ أحتاج إلى أن أفكر يا جمال الداخل، لكن من قبل نشأة آدم والكون لم تفتح له أغلاقه كلام غلط، كلام غلط لا شك في ذلك. شاب يقول التعدد وخاطب وخطيبته تقول له لو تزوجت أنا يطلقني هل يكمل خطته أم يفسخ؟ وآخر مخطوبة على كل الناس هناك ارتباط ميسر اشترطته أن بعقد النكاح يجب عليك أن تفي به كبلتنا الذنوب عن ذكر الله فكيف نذكره إذا؟ استغفر الله. هل يجزي قص بعض الشعر من جزء من الرأس للتحلل من العمرة؟ هل يجزي قص بعض الشعر من جزء من الرأس للتحلل من العمرة؟ يجوز لكن خلاف السنة، وإذا كانت السئلة امرأة يجوز بلا كراهة. هذه الأمة أمر محدث، ماذا ينجي من عذاب القبر؟ تعوذ بالله من عذاب القبر. حكم خياطة ألبسة نسائية جائز، لكن أنت لا تأخذ مقاسات النساء أو النساء لا تأخذ أنت المقاسات في هذا المقاس. هل صيام الأيام البيض إن شاء الله رجب سنة؟ الأيام البيض عموما من كل شهر صيامها أقرب إلى السنة بلا ريب. فرض حسن عليه زيادة دينارين فقط من أجل المعاملة إذا كانت رسوما إدارية جاهزة. قال الأم محرم للبنت، قال الأم نعم محرم للبنت، ما الحكم؟ أكلم الخطيب في الهاتف. للضرورة يجوز، للضرورة يجوز وبالمعروف. بهذا القدر أستدئ لعل المعارض إلى الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا وجدت رضواني بن إكثار من ذكر الله عز وجل والصلاة والسلام على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك أذكرهم بالدعوة إلى الله وحقها. والله يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.